يقول: حكم جمع قصر الصلاة للطالب المبتعث. الطالب المبتعث يعني عادة يدرس يعني أتصور أقل شيء 4 سنوات، هذه أضافنا سنة لغة تكون 5 سنوات، وهذا الصحيح أنه في حكم المقيم، هذا يكون في حكم المقيم، وبالتالي لا يجمع ولا يقصر، وإنما يصلي صلاة العادية حال حال أي مقيم آخر، فلا يجمع ولا يقصر، وإنما الذي يجمع ويقصر المسافر. وهذا الطالب المبتعث الصحيح أنه مقيم، له عنوان وله مكان ثابت يعرفه الناس، فلا يصح له أن يجمع بين الصلاتين.